كسر أسراري بلا كف ولا غار عرفت كسر أسراري بلا كف ولا غار فهمت بذكرك القيوم في وعي وإصراري جل في تراتيلي تمام الأفكار جل في تراتيلي تمام الأفكار تناهى في مبتوطا كوج النور وتبرد نار أوطاري باب